زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا في هذه الحلقة من أشراط الساعة عن الدخان والخسوف الثلاثة، وكان بقي لدينا موضوع سابق يتعلق بالدجال، لعلنا نأتي عليه في هذا الدرس بمشيئة الله. وأما بالنسبة للدخان فإنه من أشراط الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها عندما ذكر لنا عليه الصلاة والسلام أن الساعة لن تقوم حتى نرى قبلها 10 آيات، فذكر الدخان. وفي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وكان هذا وعدا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالانتقام من المكذبين، ووعيدا للمشركين على جحدهم ولعبهم واستهزائهم بالقرآن العظيم والرسول الأمين. وهذا الدخان معه أسئلة: هل ظهر أم لا؟ وإذا كان قد تحقق فمتى كان ذلك؟ هل هو في فتح مكة، عام فتح مكة، أم قبله، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش؟ وإذا كان الدخان لم يأتي بعد، فمتى تأويله؟ هل هو في آخر الزمان حين ينتثر نظام أشراط الساعة والدخان إحدى خرزاته، أم حين البعث والنشور وحشر الناس إلى عرصات القيامة؟ فهذه أقوال 4 في الدخان: نصفها أنه وقع، واثنان على أنه خبر صادق سيقع. فأما القول الأول وهو أنه وقع عام فتح مكة، فقد نسبه المفسرون إلى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله. ففي رواية عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان، وهو قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والدخان على هذا لا يجري على حقيقته أنه دخان، بل هو من تجوزات العرب. وقال في اللسان: وربما وضعت العرب الدخان موضع الشر إذا علا، فيقولون: كان بيننا أمر ارتفع له دخان. وقال ابن قتيبة: ووجه ذلك لأن الدخان مما يتأذى به، فأطلق على كل مؤذن يشبهه، فهو كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل. وإن أريد به الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة حتى حجبت الغبرة السماء، فإنه يقال: دخن الغبار دخونا، أي سطع وارتفع، كما وقع في بيت الشعر: إذا النقع دخن. والعدول عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل ولا دليل. والآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني ظاهر، فلا مجال للقول هنا بالمجاز. وقول الأعرج لو صح إليه لم يكن فيه حجة، لا سيما وقد عرضه ما هو مثله وأولى بالحجة منه. فكيف إذا كان القول المنسوب إليه إسناده ضعيف؟ وذلك لأنه قد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الرحمن بن الأعرج. وابن لهيعة ضعيف قد اختلط، وجعفر بن مسافر صدوق ربما أخطأ، وهذا القول، وقال ابن كثير عن هذا القول: غريب جدا بل منكر. إذن ما قيل إن الدخان حصل وأنه كان عام فتح مكة هذا مستبعد، أن يكون هو الدخان المقصود. القول الثاني أن الدخان في هذه الآية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، قيل إن هذا يكون يوم القيامة حينما تقرب جهنم من أهلها فلها دخان يغشى الناس ويعمهم، وأن الله توعد المجرمين بالعذاب وأمر نبيه أن ينتظر بهم يوم القيامة، وهذه طريقة القرآن في توعد الكفار والتأني بهم والانتظار والترقب في الوعد يوم القيامة عندما يكون الوعيد بالعذاب، وفي ذلك ترهيب لهم وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ويؤيد هذا أن الله قال في الآية أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، وهذا يكون يوم القيامة حينما يطلبون الرجوع إلى الدنيا ولا رجوع. والدخان على هذا القول يحتمل أن يراد به الشدة والشر، لكن هذا هو القول الثالث، وهو ما حصل لأهل مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا القول الأول عام فتح مكة وهذا ضعيف ومستبعد، القول الثاني يوم القيامة الدخان يوم القيامة حينما تقرب جهنم، قالوا سياق الآيات يدل عليه، يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، إذن لن تحدث عودة، قالوا هذا الدخان يوم القيامة، فهذا دليل من قال إن الدخان يكون يوم القيامة. القول الثالث إن الدخان هو الدخان الذي حدث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وقال دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، يعني في القحط والشدة. وهذا القول الذي جاء عن مسعود رضي الله عنه لما أنكر على ذلك القاص ورواه ابن مسروق رحمه الله بينما رجل يحدث في كندة، وفي لفظ لمسلم إن قاصا عند أبواب كندة قال يجيء دخان يوم القيامة الحديث، رواه البخاري ومسلم. ولأن هذا القاص حدث بذلك اجتهادا منه واستنباطا، قال مسروق جاء إلى عبد الله يعني مسعود رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية، وذكر أن ذلك الرجل يقول إنها يوم القيامة، وأنكر ابن مسعود عليه وأخبر أن الدخان إنما حصل لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على كفار قريش أن يجعلها الله عليهم سنية كسني يوسف في القحط، فجعل الرجل يرى ما بين السماء والأرض دخانا من شدة الجهد والجوع. وسيأتي. قال ابن كثير وقول هذا القاص إن هذا الدخان يكون يوم القيامة ليس بجيد، ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد، بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخان كما يكون وجود هذه الآيات من الدابة والدجال. فقول ابن مسعود إن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، وفي رواية بأسماع المنافقين وأبصارهم، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، هذا قول القاص. كان ابن مسعود متكئا فجلس وهو غضبان فقال يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا يعني من قريش كفار قال اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة يعني جذب وقحط، حصت يعني استأصلت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى هيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم المجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فمسعود اعترض على تفسير القاص. طبعا القاص هؤلاء الوعاظ والمذكرون كانوا كثيرا ما يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويخوضون بآرائهم لمجرد حمل الناس على البكاء. فالمسعود استدل على بطلان قول القاص إنه يوم القيامة بماذا؟ قال: إن قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عذاب الآخرة؟ يعني لو كان في القيامة هل يكشف؟ لا. طيب، ما معنى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون؟ قال ابن مسعود: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان، يعني لما دعا على المشركين، والبطشة يعني مضت، واللزام وآية الروم. ما هي قضية البطشة واللزام وآية الروم؟ في رواية البخاري قال عبد الله بن مسعود: خمس قد مضينا، الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، فسوف يكون لزاما. قالوا في تفسير اللزام: ما أصاب المشركين يوم بدر، واختاره النووي رحمه الله. قال القرطبي: فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحد، شيء واحد، البطشة واللزام. وقيل هو القحط، وقيل اللزام الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما استعصى عليه كفار قريش دعا عليهم، فلما أصابتهم الشدة دعا لهم لما رجعوا وجاءوا إليه فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية بعد الشدة عادوا إلى ما كانوا عليه يعني من الكفر والإعراض، فأنزل الله عز وجل الآية: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن كثير: وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا، وأن الدخان مضى جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك. طيب، إذن على هذا يكون الدخان القول الثالث حصل لما دعا على قريش، وصار عندهم جذب وجوع غشى أبصار الناس، والجائع كان يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. وقد نقل البخاري عن ابن مسعود أنه فسره بما كان لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يرى كأن فيما بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع. ويقال إن يقال للجوع دخان ليبسي الأرض في الجد وارتفاع الغبار، فشبه غبرتها بالدخان، والمراد بالناس المشركون، وأن ذلك الدخان سيكشف زمنا قليلا إعذارا لهم لعلهم يؤمنون، وأنهم يعودون بعد كشف إلى ما كانوا عليه. وأما قوله يوم نبطش البطشة الأخرى فإنه عذاب آخر، رأي ابن مسعود هذا رضي الله عنه ربما لم يوافقه عليه من الصحابة من يثبت ذلك عنه من الصحابة. بقي لدينا القول الرابع، وهو أن الدخان سيكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وأنه أحد أشراط الساعة، وأنه لم يحصل بعد، بل هو أمارة من أماراتها، وأنه سيظهر قبل يوم القيامة، وأنه لا يصيب المؤمن منه إلا الزكمة كهيئة الزكمة، وأن الكافر ينتفخ منه حتى يصير رأس الواحد منهم كالرأس المشوي الحنيه. هذا القول مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة، وهو قول الحسن وجماعة من التابعين. قال ابن أبي مليكة: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال: ما نمت الليل حتى أصبحت. قلت: لما؟ قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ابن عباس كان يخبر أن هناك كوكب له ذنب، أو الكوكب ذو الذنب، سيطرق الأرض، وأن ذلك سيكون قبل قيام الساعة، وأنه لما سمعهم يقولون الكوكب ذو الذنب جاء، ظن الدخان قد جاء فما نام ابن عباس رضي الله عنه من خشيته لله وخوفه اليوم الآخر. إذن ابن عباس رضي الله عنه يخشى أن يكون الدخان قد طرق، والدخان في آخر الزمان من أشراط الساعة، مثل لما النبي عليه الصلاة والسلام قيل لما عرف أن الشمس كسفت خرج يجر إزارة يظلها الساعة، لأن الساعة فيها يخسف القمر وتنكسف الشمس ويذهب ضوءهما وهكذا. وقد جاء عن ابن عمر أيضا: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكمة، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيف، لكن فيه رجل ضعيف في إسناده. وهذه الأحاديث فيها الإشارة إلى الدخان الذي هو من أشراط الساعة. الدخان الذي من أشراط الساعة ليس خاص بقوم معينين، وإنما هو عام، سيغشى الأرض، سيغشى الناس، ومعنى يغشى الناس يعني يشملهم ويحيط بهم، وهذا لا يمكن أن يكون مجازا ولا شيئا خياليا، هذا لابد أن يكون دخانا حقيقيا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان من الآيات العشر التي تكون قبل قيام الساعة. والدخان الذي يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وقد مر معنا حديث مسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم. ما معنى بادروا بالأعمال خاصة أحدكم؟ يعني قبل نزول الموت، لأنه يختص بكل واحد. أو أمر العامة، ما المقصود بادروا بالأعمال أمر العامة؟ يعني اعملوا الآن الصالحات قبل أن يفجأكم أمر العامة، وهو قيام الساعة. والحديث حسن وقد تقدم. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. قال ابن كثير: إسناده جيد. وفيه محمد إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع منه، ولعله لذلك قال الحافظ: إسناده ضعيف، لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا. فثبت بهذه الأحاديث أن الدخان بين يدي الساعة، وأنه يغشى الناس. إذن عندنا شيء واضح من الأحاديث، أن هناك دخان يأتي قبل قيام الساعة، وأن هذا الدخان يعم الناس في الأرض كلهم. لكن هل الدخان هذا هو الذي في الآية؟ يحتمل، ومن المحتمل أن يكون دخان آخر يكون يوم القيامة. فنحن الآن سواء كان المقصود بالآية دخان قبل قيام الساعة أو في يوم القيامة، فليس هذا يعني لا ينفي الدخان الذي يكون قبل قيام الساعة، لأن عندنا أحاديث تدل على أنه قبل قيام الساعة سيأتي دخان يغشى الناس، وأنه دخان حقيقي من أشراط الساعة وعلاماتها، ولا يمنع أن يكون هناك دخانان. كان ابن مسعود يقول هما دخانان كما روى عنه مجاهد، قد مضى أحدهما والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه. فتبعث عند ذلك الريح الجنوب من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الناس. إذن لا يلزم من تفسير آية الدخان بما وقع لكفار قريش. الآن هب أن تفسير الآية لا دخان الذي قبل قيام الساعة، ولا الدخان الذي يكون يوم القيامة دخان جهنم، وإنما ما فسره به مسعود من أنه الدخان الذي صار يراه الكفار لما جاء عليهم بالجد، فصاروا يرون ما بين السماء والأرض دخانا. هل إذا فسرنا الآية بهذا ينفي أن يكون هناك دخان آخر قبل قيام الساعة؟ ما هو الجواب؟ لا ينفي. إذن الدخان الذي قبل قيام الساعة ثابت وفيه أحاديث صحيحة، وأنه دخان حقيقي، وقد جاء أيضا في رواية عن حذيفة أول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر، قالوا والدخان. إذن هذا الحديث لما قال أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس المحشر والدخان، قال يا رسول الله وما الدخان؟ فتل الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس على عذاب أليم، يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيب منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. هذا الحديث لو ثبت إذن يحكم في ماذا؟ في تفسير الآية، يحكم في تفسير الآية. لكن الحديث فيه علة من قبل رجل يقال له رواد بن الجراح، ولذلك لا يمكن أن نجزم بأن الدخان الذي في آخر الزمان هو الذي في الآية، ولكننا نجزم أنه من أشراط الساعة وأنه سيكون قبل قيام الساعة. متى سيكون وقت خروج هذا الدخان؟ ذكر بعض العلماء أنه سيكون بعد يأجوج ومأجوج، وأنه يمكث ثلاثا، وأنه يأتي قبل الريح. إذن الدخان حقيقي يغشى الناس، يعم الأرض كلها، يأخذ المؤمن كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيكون له تعذيبا. ثم تأتي الريح، ما وظيفة الريح؟ تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعة. إذن معنى ذلك أن الدخان سيكون بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج وعيسى والمهدي بعد هذا، وأنه سيكون آية عظيمة لأن الأرض كلها تغطى بالدخان، وأنه سيكون للمؤمنين وقعه خفيفا عليهم كالزكمة، وأما الكفار سينتفخ رأس الواحد منهم وسيكون عذابا، وستأتي بعده الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ويبقى الكفار عليهم تقوم الساعة، يتهارجون كتهارج الحمر الحمير عليهم تقوم الساعة. هذا إذن بالنسبة للدخان. وفي نزاع الآن في قضية تفسير الآية، هل هو دخان كان في فتح مكة ولا دخان يوم القيامة بعد قيام الساعة، ولا دخان لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع، ولا الدخان الذي هو من أشراط الساعة؟ وقلنا لن نجزم بتفسير الآية بشيء، ولكننا نجزم بأنه من أشراط الساعة قبل أن تقوم الدخان، وأنه لم يقع بعد. وكون حصل دخان في ظرف معين لقريش لا ينفي وقوع الدخان العام الذي يغطي الأرض كلها قبل قيام الساعة. هذه هي الخلاصة. في موضوع الدخان. وننتقل الآن إلى الخسوف. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 خسوف تكون في آخر الزمان. قال: و3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وفي هذه رواية مسلم. رواية الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قيل: يخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قال: نعم، إذا أكثر أهلها الخبث. قال الهيثمي: في الصحيح بعضه، وفيه حكيم بن نافع والثقة بن حمعين، وضعف غيره وبقية رجال ثقة. ما معنى الخسف؟ الخسف ذهاب الشيء وغيابه، ومنه خسف القمر إذا ذهب بعضه أو كله فيكون خسوفا كليا، وكذلك الشمس إذا خسفت كليا ذهبت عن الأنظار، وجزئيا ذهب بعضها. ويقال في اللغة: خسف المكان، يعني ذهب في الأرض، انشقت الأرض ذهب فيها. وخسف الله بفلان الأرض، غيبه فيها. ومنها قوله تعالى عن قارون: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني هو والدار كلها راحت في باطن الأرض، اختفت في باطن الأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الخسف لأنه عذاب، وذلك في قوله: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخسف، أن أغتال من تحتي. ما معنى أغتال من تحتي؟ يعني الخسف. رواه داود الصحابة الألباني. فهذا هو المقصود بالاغتيال من الجهة التحتانية، وبالذات الأسفل يكون أشنع. قد تأتي الآفة من فوق، من يمين ومن شمال، من أمام ومن وراء، ولكنها من أسفل تكون أشنع. وقد توعد الله بالخسف الكفار. قال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ لكن الله حليم بالعصاة وعلى الكفرة، وإلا لكان خسف بهم الأرض. وقال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أفحسبتم بخروجكم إلى البر بعد أن كفرتم لما كنتم في البحر واشتدت بكم الريح والأمواج، آمنتم لما نجاكم إلى البر كفرتم، أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال تعالى عن عذاباته التي أوقعها على المشركين في الأرض: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذن الخسف عقوبة وعذاب أوقعه الله على ناس من الكافرين بالله تعالى، وأوقعه على قارون كما مر في الآية. وقال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع خسف في هذه الأمة نتيجة انتشار المعاصي وكثرتها، فقال: يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا انكثر وانتشر وشاع. والخسف هو ذهاب الشيء في الأرض، والمسخ هو تغيير الخلقة، والقذف هو الرمي بالحجارة. فإذا سيكون في هذه الأمة ناس تتغير خلقتهم إلى قردة وخنازير، وسيكون هناك رمي بالحجارة من السماء، وسيكون هناك ذهاب لبعض الأرض خسف بها. ما معنى إذا ظهر الخبث؟ فسره جمهور العلماء بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، وقيل المعاصي مطلقا، يعني إذا انتشرت وكثرت وشاعت. معنى الحديث أن الخبث هذا أو الخبث إذا كثر فقد يحصل هلاك عام، وقد يكون في الذين يهلكون صالحين، لكن ليس من المصلحين، لأن المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينجيهم الله تعالى. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا عقوبة الخس حصلت لأشخاص مثل قوله: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي رواية البخاري ومسلم: بينما رجل، زاد مسلم من كان قبلكم، يمشي في حلة تعجبه نفسه، يعني من الخيلاء متباهي، مرجل جمته يعني شعره، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية: يتبختر في حلة. وفي رواية: يمشي في حلة، ثوبان أحدهما فوق الآخر تعجبه نفسه فأعجبته جمته وبرداه. في رواية: إعجاب المرء بنفسه احتقار الله له. مرجل جمته، مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. والتجلجل حركة معصوص، حركة معصوص. فهذا ذهب انشقت الأرض وابتلعته، خسف به وصار يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، الحركة مع الصوت، ينتقل من مكان إلى مكان في باطن الأرض، يتدهده ويتدحرج من مكان إلى مكان في باطن الأرض. وهذا يصلح، قالوا، في الألغاز، الألغاز العلمية تطرح لتنشيط العقول والدعوة للتفكير. كافر لا تأكل الأرض جسده، من هو؟ كافر لا تأكل الأرض جسده. كان نعرف العادة أن الأرض لا تأكل أجساد، أو الذي نعرف الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. كافر لا تأكل الأرض جسده، قالوا هذا هو الذي أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الكافر الذي يتدحرج في الأرض خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يعني هو باقي يتجلجل إلى يوم القيامة، فمعنى ذلك أن جسده باق. يعني هذا يصلح فيه في المسابقات. طيب، كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن من أسباب الخسف ظهور المعازف والقينات المغنيات واستحلال الخمور وشرب الخمور، فقال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر هذا الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور. وهذا جاء في حديث أبي مالك الأشعري أيضا: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخطف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. روى ابن ماجه وأبو داود مرفوعا وصححه الألباني. طبعا الآن هذا حصل في عصرنا، ظهور المعاصي حصل، ظهور المعازف حصل، ظهور المغنيات النساء حصل، شربت الخمور حصل، سميت الخمور بغير اسمها حصل، بقي أن ننتظر حصول الخسف والقذف والمسخ. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. حديث حسن رواه الترمذي. إذن الذين يكذبون بالقدر أو يقولون الله ما قدر الأشياء أو ما كتب الأشياء أو ما علم بالأشياء قبل حصولها، المكذبون بالقدر سيكون أيضا فيهم خسف. قال بعضهم إنهم كانوا منتشرين بالبصرة، المكذبون بالقدر كانوا منتشرين. وفي بعض الأحاديث أن البصرة سيصيبها الخسف هذا، قالوا في ارتباط بين انتشار المكذبين بالقدر في البصرة والخسف الذي سيصيبها. طبعا هذا كان في فترة ماضية، هل سيعودون فيها أو يكونوا فيها أو تكون في أماكن أخرى الله أعلم. إنما قطعا سيكون هناك خسف ومسخ أو مسخ أو قذف في المكذبين بالقدر. طيب، سيكون هناك خسف بالجيش الذي يغزو الكعبة لكي يفتك برجل عاد بالبيت العتيق. وقد سبق أن ذكرنا الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد بدأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء، والمقصود بيداء الصحراء التي أمام ذي الحليفة أمام ميقات المدينة، فهي الصحراء قرب المدينة، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. إذن هناك قطعا الصحراء أمام المدينة سيكون فيها خسف بجيش سيغزو مكة ليفتك برجل عاد بالبيت فينجيه الله ويخطف بالجيش. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس، يعني هذا طريق مسافرين. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. رواه مسلم. المستبصر العارف القاصد العامد، المجبور المكره، ابن السبيل ما بدخل بالجيش، واحد ماشي في الطريق من المسافرين، لكن الكل يهلك إذا صار الخسف في ذلك في المكان، الكل يموت، لكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم، هذا مسافر وهذا معتدي على البيت وهذا مجبور مكره، يعني على نياتهم. لكن العلماء أخذوا من الحديث أهمية التباعد عن أهل الظلم، يعني أن الواحد قد تقع عليه المصيبة لكن لا يعذب يوم القيامة مثل الذين كانوا سببا لها، إنما معهم يموت معهم. قالوا: فعلى الإنسان أن يتباعد عن أهل الظلم وأن يحذر من مجالستهم ومن مجالسة البغاة المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. إذا لو واحد قال: يعني أنا بس مجرد مرافق، يعني أنا جمعني وإياهم المركب والسفينة والطائرة وجمعني وإياهم جمعتني وإياهم الحافلة، نقول: إذا استطعت أن تفارقهم افعل، لأنه لو أراد الله أن يبطش بهم ربما أنت تكون ينالك تنالك مصيبة الموت معهم، لكن يوم القيامة كل واحد يبعث على نيته. في رواية أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أضلت الساعة. قال الحافظ: إسناده صحيح وقد رواه أحمد. قريبا كان يتكلم في المدينة، قريبا يعني قريب من المدينة، والمقصود بيداء المدينة وهي الشرف الذي قدام ذي الحليفة من جهة مكة. طيب، هل هذا الخسف هو المقصود به، هو المقصود بقوله في جزيرة العرب؟ لأنه قال ثلاثة خسوف تكون قبل قيام الساعة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل هذا هو؟ الجواب يحتمل احتمال، يحتمل غيره. ليس كل خسف في العالم هو واحد من الثلاثة هذا، العالم صار فيه خسوفات كثيرة، يعني انخسفت الأرض بأعداد من الناس ومدن وأماكن مختلفة وأوقات مختلفة. والبصرة سيصيبها خسف ومسخ، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، يعني يبنون مدنا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهو يوصيه يقول: إذا أردت أن إذا جئت البصرة فاحذر سباخها، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة، لا تنبت من الشجر إلا قليلا. هذه السبخة معروفة، وفي في البصرة يعني حولها أو فيها في أراضي من هذا النوع. وكلاءها يعني موضع السوق. طبعا هذا الحديث من أعلام النبوة، لأنه لما قاله ما كانت العراق فتحت ولا كانت البصرة بنية، النبي قاله عليه الصلاة والسلام، قالوا بالمدينة، يقول لأنس: هل كانت العراق فتحت؟ هل كانت البصرة بنية؟ هذه من أعلام النبوة، لأنه أخبر أنس بشيء ببناء مدينة وبعد بنيت بعد مدة، وحصل عليه الصلاة والسلام ما أخبر به من بنائها. قال: وسوقها، لأنه مكان الغفلة واللغو والفساد، احذر هذا. قال: وباب أمرائها، أي لكثرة الظلم الواقع منهم. قال: وعليك بضواحيها، وهي الناحية البارزة للشمس، وقيل المراد جبالها، وقيل المراد العزلة، يعني اعتزل البلد نفسها واذهب في مكان أبعد أو خارج البلد. فإنه يكون بها خزف، قلنا ذهاب في الأرض وغيبوبة فيها، أن الأرض تغيب ما على الأرض في هذا المكان، يغيب داخلها ما على الأرض في هذا المكان يغيب داخلها. قال وقذف يمطر أهلها بالحجارة، ورجف الزلزلة الشديدة، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير، هذا المسخ الذي أخبر عنه. طيب، هذه الأحاديث تدل على أن الخسف سيحدث في أماكن مختلفة، في خسف في بيداء المدينة، وفي خسف في البصرة. طيب، هل الخسف الذي بالبصرة هو الخسف الذي بالمشرق؟ محتمل، لكنه ليس مقطوعا به، قد يكون خسفا آخر، قد تكون هذه خسوفات أصغر، والخسوفات المذكورة في الحديث خسوفات أكبر، وقد حدثت خسوفات على مر التاريخ. قال القرطبي في حديث حذيفة في الآيات العشر: وقد وقع بعضها وهي الخسوفات على ما ذكر أبو الفرج الجوزي من وقوعها بعراف العجم والمغرب، وهلك بسببها خلق كثير. قال القرطبي: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا. قال ابن الجوزي: قيل إنها وقعت في سنة 34 و300 في شعبان، وقعت زلزلة بغرناطة وخسف بعدة أماكن وانهدم بعض ذلك. وفي خلافة المطيع في سنة 46 و300 يعني الهجرة، وقعت بالري ونواحيها زلازل عظيمة، وخسف ببلد طالقان. طالقان اسم بلد. الري هذه من كبرى مدن خراسان، وطالقان في شمال أفغانستان. قال ابن الجوزي: ولم يفلت من أهلها إلا نحو 30 نفسا فقط، والباقيها لكم. قال: وخسف ب150 قرية من قرى الري، واتصل الأمر إلى حلوان فخسف بأكثرها، وقذفت الأرض عظام الموتى، وتفجرت فيها المياه، وتقطع بالري جبل، جبل كامل تقطع تفتت نتيجة الخسف. قال: وانخرقت الأرض خروقا عظيمة، وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم. قال: وانخرقت الأرض خروقا عظيمة، وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم. نقله البرزنجي في الإشاعة في أشراف الساعة. الذي يظهر والله أعلم أن هذه الخسوف التي حصلت ليست هي الخسوف العظمى الثلاثة المذكورة في الحديث، وممكن يقع خسوفات أخرى، ممكن نسمع خسوفات أخرى، ولكن هذه مقدمة للخسوفات الكبرى التي ستكون في آخر الزمان. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، وحصلت أشياء هي مقدمات، ولكن الزلازل تكثر عما كانت عليه من قبل، وستتكامل الزلازل والخسوف بالثلاثة العظام الكبار التي ستكون عند قيام الساعة. ومن أدلة أنها لم تقع بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها مع طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج والدابة، وأن هذه العلامات مثل الخرزات في سلك إذا انقطع توالت. وبما أن الخسوفات التي صارت من قبل لم يحدث بعدها يأجوج ومأجوج ولا الدجال ولا طلوع الشمس ولا الدابة، إذن ليست هي الخسوفات المقصودة في الحديث، ولكن ستكون هناك خسوفات كبيرة ضخمة، وليست مجرد خسف موضعي أو بلد معين محدد مثلا صغير، لكنه خسف كبير جدا، سيكون واحد ضخم جدا في المشرق، واحد ضخم في المغرب، واحد في جزيرة العرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الكفر نحو المشرق. إذن هي من جهة المشرق. مشرق من؟ مشرق المدينة. نحن الآن هنا في وين؟ مشرق المدينة. كما أن نجد مشرق المدينة، فهو قال جهة المشرق، والمشرق يشمل هذا كله والعراق وما بعده، هذا كله مشرق. قال النووي: يختص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما في الحديث: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفر الترك. ماذا يقصد؟ التتر، التتر، ومثار الكفر الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس، لأن الترك جاءوا، هؤلاء التتر الذين اجتاحوا بغداد والعالم الإسلامي، من أين جاءوا؟ من جهة المشرق. ففي كفر في جهة المشرق أكثر من الكفر في جهة المغرب. والذي يتأمل التاريخ الإسلامي يجد أن الفتن اللي مرت من جهة المشرق، يعني من جهة العراق وخراسان وإيران وما بعدها وما وراءها، أكثر من جاء من جهة مصر وليبيا والمغرب من هذه الجهة. إذن رأس الكفر جهة المشرق، وسيكون في المشرق خسف كبير، وكذلك سيكون في المغرب. الدجال من أين سيخرج؟ من جهة المشرق، من خراسان، من أصبهان. وهناك خسف سيكون في جزيرة العرب، قد يكون هو الذي بقرب المدينة، وقد يكون غيره، وقد يكون غيره. الخسف اللي بالمشرق قد يكون يشمل البصرة وقد يكون غيره. هذا بالنسبة إذن للخسوف الثلاثة التي ستكون قبل قيام الساعة. بالنسبة لتتمة الكلام عن الدجال في قصة ابن صياد، فنختم هذا الدرس بذكر قصة ابن صياد، وهي تتمة لما تقدم تتعلق بالدجال. فأما بالنسبة لابن صياد، هذه شخصية غامضة غريبة، بعض العلماء لم يصل إلى نتيجة في هذا الشخص، وبعضهم رجح فيه أشياء. أول شيء، ابن صياد هذا اسمه صافي، صافي، وقيل عبد الله، وقيل إنه كان اسمه صافي لما كان يهوديا، ولما أسلم أو أظهر الإسلام ما ندري تسمى بعبد الله. صافي هذا كان صبيا صغيرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ذكر ابن كثير أنه أسلم أو على الأقل أو أظهر الإسلام، الله أعلم. أبوه كان يهوديا، ولد له ولد أعور مختون، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عملناه بالظاهر، إذا عملنا ابن صياد صافي هذا عملناه بالظاهر أن إسلامه يعني صحيح، يكون إيش؟ تابعيا، أحسن، يكون تابعيا. وترجمه الحافظ بن حجر في الإصابة، ثم قال: وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابة، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابيا قطعا، لأنه يموت كافرا، ومن شروط تعريف الصحابي أنه يموت مسلما. وإن كان غيره فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما. يعني يريد ابن حجر أن يقول ابن صياد لا يمكن يدخل في الصحابة أبدا، لأنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مسلما، وإذا كان هو الدجال سيموت كافرا، فلا يمكن ينطبق عليه تعريف الصحابي، لا من هنا هذه الجهة ولا من هذه الجهة، لأن تعريف الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وبالمناسبة هذا الرجل اللي هو عبد الله ابن صياد أو صافي له ولد اسمه عمارة ابن عبد الله بن صياد. عمارة هذا كان من أصحاب سعيد بن المسيب من سادات، وهو من خيار المسلمين، يعني وإن كان طبعا أصله يهودي لكن خلاص، هذا عمارة ابن عبد الله بن صياد، هذا من أصحاب سعيد بن المسيب، وصفه الذهبي بأنه من سادات التابعين. يعني لو كان ابن صياد هو الدجال أو دجال أو كافر لا غرابة، يخرج الحية من الميت. لقد حصل تردد عظيم، هل ابن صياد هو الدجال الأكبر أم لا؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من الفترات ممكن يكون غير متأكد من ابن صياد هذا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه مرارا ليختبره، وترصد واختبأ لابن صياد لعله يطلع منه على علامة تبين حاله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في يعني جولات استكشافية من أجل ابن صياد، واختبأ من أجل أن ينظر منه يقع اقترب من بيته من مكانه لعله يسقط على دليل أو على بينة تبين حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن ابن صياد هذا هو الدجال، فكان يحاول معرفة أمره وتبين حقيقته. نكمل بعد الأذان. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. إذن ابن النووي يقول لا شك أنه دجال ابن صياد، لكن هل هو الدجال الأكبر أم لا؟ هذا محل التوقف. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، لم يوحى إليه أنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بصفات الدجال، وبعض صفات الدجال كانت موجودة في ابن صياد، فكان يخشى أنه هو، لكن لم يجزم هل هو أو لا. وهذه بعض الأحاديث الواردة في ابن صياد. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قيل قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. عند أطم، معنى أطم يعني حصن، حصن بني مغالة. وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، يعني في السن قارب الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، فجاءه إذن النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف ضرب ظهره بيده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذا جوابه. طبعا من هم الأميون؟ العرب. ثم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تركه يأسا منه، وقال: آمنت بالله ورسوله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ لأن عادة الذين لهم علاقة بالجن والشياطين يرون أشياء. ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب، وفي رواية لأحمد: أرى حقا وباطلا. قال بعض العلماء في شرحه: يعني أخبر بأشياء فتتحقق فتكون صدقا في الواقع، وأخبر بأشياء فلا تتحقق فتكون كذبا. وهذه من صفات من؟ الكهان، والذين تلقي إليهم الشياطين الأخبار وفيها تخليط صدق وكذب. فهذا ما يبين أن الشق لهذا صلة بالشياطين. قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، إني قد خبأت لك خبيئا. والخبيء هو كل غائب مستور، ومعناها أني أخفيت لك شيئا، كأنه يقول هات هذا، أنا خبأت لك شيئا. ما هو؟ يمتحنه. ما هو؟ فقال ابن صياد: هو الدخ، هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خبأ له سورة الدخان، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. لكن ابن صياد ما عرفها كلها، عرف جزء منها، ما عرف الدخان، وإنما الذي وصل إليه من شيطانه حرفين الدخ، ولم تصل إليه بقية الكلمة. ومعلوم يعني أن الشياطين لما يسترقوا الخبر من السماء، ممكن الشيطان يسمع الكلمة من السماء يلقيها، وممكن يحترق ما يلقيها، وممكن يلقي بعضها ويحترق. إذن الذي وصل إلى ابن صياد حرفين، وصل إليه حرفا الدخ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أن ما يأتيك به شيطانك لن يرفعك، وإنه إنك إن عثرت على معلومات أو حصلت شيئا فإنك لن تحصلها إلا بقدر من الله، ومهما حصلت فلن تعدو قدرك. مهما كان عندك من شياطين ومصادر من هؤلاء، لن تعدو قدرك أن تكون دجالا. مهما علوت فإن حقيقتك أنك دجال. اخسأ فلن تعدو قدرك، وأنك من أتباع الشياطين والمتصلين بالشياطين، بينما الأنبياء يأتيهم الوحي من الرحمن، فأين أنت منهم؟ وكان ابن صياد يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فاختبره واتضحت، والآن المسألة على أن له صلة بالشياطين وأنه لا يمكن أن يكون نبيا. اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. يعني لو كان أبو صياد هذا هو الدجال، وأنه إذا كبر سيذهب ويخرج من المشرق ومعه اليهود، فلن تستطيع يا عمر على قتله، لأن الله إذا كان قدر أن هذا هو الدجال فإنه سيبقى لن يموت. قال: وإن لم يكنه، ولو ما كان هذا هو الدجال، فلا خير لك في قتله، فلا خير لك في قتله. والعلماء أجابوا عن مسألة لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد. قالوا: أولا لأنه كان غير بالغ، ليس ببالغ. ثانيا لأنه كان من أهل العهد، ألم يكن يهوديا؟ وبين النبي عليه الصلاة والسلام واليهود في معاهدات، والمعاهدة يعني أن من ضمن بنود المعاهدة طبعا أنه لن يقتلهم إلا إذا قاتلوه، فكان معاهدا وكان صغيرا، ولذلك ما قتله. ثم قال عبد الله بن عمر: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد. يعني من الاهتمام بالموضوع النبي عليه الصلاة والسلام راح عدة مرات الآن، لأن إذا كان الدجال هذه مصيبة عظيمة وكبيرة ولا بد من احتياطات، يعني هذه قضية ضخمة لو كان هذا هو الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف يعني فتنة الدجال، ويريد أن يعرف الآن هل هذا هو الدجال أم لا. شفق عن أمة الآن، وضع يتطلب. وفي هذا درس عظيم، في أن على أهل الحسبة وأهل العلم استبيان حال المتخفين بالدجل والشعوذة والكهانة لفضح أمرهم. فإذا كانوا من هؤلاء العلاج معهم، غير إذا كان مثلا راقي. الآن افترض، الآن قد يختلط علينا، هل هو راقي يقرأ القرآن فقط، ولا هو كائن ولا عراف ولا ساحر ولا كاهن؟ فهذا حديث ابن صياد دليل على الاختباء لاستكشاف أمر المشتبه أمره لتحقق خبرهم ومعرفة حقيقة حالهم. مرة أخرى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة طفق يتقي بجذوع النخل، يعني يختبئ وراءها، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام اقترب واقترب من ابن صياد حتى وجده على فراش له صوت خفي لا يكاد يفهم، الزمزمة، وهو يختل يحاول يستغفل يختبئ حتى لا يشعر به ابن صياد لكي يسمع ماذا يقول، لأنه إذا سمع تبين أمره. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراش، وهو مضطجع على فراش في قطيفة له، في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتشفت مكانه وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد لولدها: يا صافي، هذا محمد. فثار ابن صياد قام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو ما نبهته كان تبين لنا حقيقة حاله. وكان تمادى فيما يتكلم، سمعنا منه أشياء تدل على حقيقته. واستكشف النبي عليه الصلاة والسلام أمره ليبين لأصحابه تمويهه لئلا يلتبس عليهم أو على من لم يتمكن من الإسلام، لأن في المدينة ناس حدثاء العهد بالدين، وهؤلاء يمكن يروج عليهم أمر ابن صياد. وفي رواية لأحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيها زيادات على ما تقدم، أنه قال: إن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة نافئة، فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، فوجده تحت قطيفة يهمهم، فآذنته أمه، يعني أخبرته ونبهته، فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد جاء، فاخرج إليه. فخرج من القطيفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله، لو تركته بين، والله لو تركته لبين. ثم قال: يا ابن صائد، ما ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. ومعلوم أن إبليس ينصب عرشه على الماء. قال: فلبس عليه، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم خرج وتركه. ثم أتاه مرة أخرى فوجده في نخل له يهمهم، فآذنته أمه، فقالت: يا عبد الله، هذا أبو القاسم قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لها قاتلها الله، لو تركته لبين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع أن يسمع من كلامه شيئا فيعلم هو هو أم لا. قال: يا ابن صائد، ما ترى؟ قال: أرى حقا وأرى باطلا، وأرى عرشا على الماء. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال هو: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. فلبس عليه ثم خرج فتركه. ثم جاء في الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعمر بن الخطاب في نفر من المهاجرين والأنصار، وأنا معه، الراوي الآن جابر. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، تقدم ورجى أن يسمع من كلامي شيئا، فسبقته أمه وذكر الحديث، وفي آخره أنه قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما استأذنه في قتله: إن يكن هو فلست صاحبه، لأن ما الذي سيقتله؟ عيسى، فلست يا عمر صاحبه الذي سيقتله، إنما صاحبه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. أهل العهد لأن بينه وبين اليهود في المدينة عهود. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقا أنه الدجال، رواه أحمد ورجال الصحيح. ومن الروايات الواردة فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد، ففر الصبيان وجلس ابن صياد، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك، أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا، بل تشهد أني رسول الله؟ فقال عمر: ذرني أقتل، ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. وفي رواية أنه قال: ترى عرش إبليس؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر، وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبس عليه، دعوه. وروى أحمد عن أبي ذر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى أمه، يعني بعث أبا ذر إلى أم ابن صياد، قال: سلها كم حملت به، كم شهر؟ قال: فأتيتها فسألتها، فقالت: حملت به 12 شهرا. إذن في غرابة أكثر من المعتاد. قال: ثم أرسلني إليها، فقال: سلها عن صيحته حين وقع، لما خرج من بطنها، فرجعت إليها فسألتها، فقالت: صاح صيحة الصبي ابن شهر، ما صاح صيحة ابن لحظة، صاح صيحة ابن شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد إني قد خبأت لك خبأ. فأراد أن يقول الدخان فلم يستطع، فقال: الدخ، الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ، فإنك لن تعدو قدرك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يستبين خبر الولد هذا، ما استطاع أن يجزم بشيء فيه، ما استطاع. طيب، ماذا حصل لابن صياد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب، بلغ وكبر، وماذا حصل بعدها؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو. يقول أبو سعيد: بقيت أنا وابن صياد، فاستوحشت منه وحشة شديدة لما يعلم يعني أخباره السابقة، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، خلط عفش بعفش، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة، وخر أخر متاعك عني. ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعسل، وهو القدح الكبير، فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. طبعا ما هو، قال: ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. يعني كان ممكن يشرب، لكن من يد هذا. فقال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، يعني أنتحر مما يقول لي الناس. يعني حاول ابن صياد أن يظهر بمظهر البريء المسكين الذي يشيع عنه الناس إشاعات وهو بريء، وأنه يعني من كثرة الإشاعات كاد أن ينتحر بحبل، مثل الانتحار بالحبل قديم. ف آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ لأن هذا الصياد يدافع عن نفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الدجال إنه كافر، وأنا مسلم الآن جاي معك في العمرة رايح الحج. أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة وأنا عندي أولاد. أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. الآن قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، يعني حجج قوية. ثم قال فجأة الصياد قال أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فقلت له تبا لك سائر اليوم، فأما كدنا نتوصل فيك إلى دافعت عن نفسك وفجأة تغير الكلام. قال أبو سعيد فلبسني، لبسني يعني جعلني ألتبس في أمره. وفي رواية للترمذي أن أبا سعيد قال فوالله ما زال يجيء بهذا، يعني من الحجج أنه بريء، حتى قلت فلعله مكذوب عليه. ثم قال يا أبا سعيد والله لأخبرنك خبرا حقا، والله إني لا أعرفه وأعرف والده وأعرف أين هو الساعة من الأرض. فقلت تبا لك سائر اليوم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية لمسلم أن ابن صياد قال أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. وقيل له، الآن قيل لابن صياد أيسرك أنك ذاك الرجل؟ أنت تقول لست الدجال، طيب هل يسرك أنك الدجال؟ قال لو عرض علي ما كرهت. وروى مسلم عن ابن عمر قال لقيت ابن صائد مرتين، فأما مرة فلقيته ومعه بعض أصحابه، فقلت لبعضهم نشدتكم بالله إن سألتكم عن شيء لتصدقني؟ قالوا نعم. أو لتصدقني؟ لتصدقني؟ قالوا نعم. قال قلت أتحدثوني أنه هو؟ قالوا لا. قلت كذبتم والله، لقد حدثني بعضكم وهو يومئذ أقلكم مالا وولدا أنه لا يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، وهو اليوم كذلك. قال فحدثنا ثم فارقته. ثم لقيته مرة أخرى وقد تغيرت عينه، هو ابن صياد. وفي رواية مسلم وقد نفرت عينه، يعني نتأت خرجت. فقلت متى فعلت عينك ما أرى؟ متى حصل يا ابن صياد؟ متى حصل لك النتوء هذا في عينك؟ قال لا أدري. قلت ما تدري وهي في رأسك؟ فقال ما تريد مني يا ابن عمر؟ إن شاء الله تعالى أن يخلقه من عصاك هذه خلقه. ونخر كأشد نخيل حمار سمعته قط. يقول عمر سمعت من ابن صياد صوتا أشد نخير حمار سمعته قط. فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. فدخل على أختي حفصة، من هو ابن عمر، فأخبرها بما حصل مع ابن صياد. فقالت ما تريد منه؟ أما علمت أنه قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إن أول خروجي على الناس من غضبة يغضبها؟ يعني ماذا تريد يا أخي يا ابن عمر من هذا تضربه؟ يمكن يغضب غضبة الآن يكون فيها خروجه. وفي رواية لمسلم عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا أغضبه، فانتفخ ابن صياد، انتفخ حتى ملأ السكة، انتفخ حتى صار ملأ الطريق. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ الآن هذا الرجل ماذا حصل له؟ روي أنه مات بالمدينة، والصحيح أنه فقد يوم الحرة ولم يدر عنه، وقد جاء عند أبي داود الحديث الصحيح عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، معركة صارت في المدينة، فإذا رجل آخر خبر أنه مفقود لا يدرى أين هو. فالآن اختلف العلماء في ابن صياد هذا، فقال بعضهم إنه الدجال الأكبر، صرح بهذا القرطبي، لكن المشكلة في هذا القول ما هو؟ أن تميم الداري قد حدث أن الدجال مربوط في جزيرة في البحر، وابن صياد هذا صبي في المدينة، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ هذه مشكلة القول أنه ابن صياد هو الدجال، لكن حاول بعضهم الإجابة عن هذا، كيف ممكن يكون في المدينة ويكون في الجزيرة في نفس الوقت؟ هذا الإشكال الذي يرد على القول أن ابن صياد هو الدجال الأكبر. قال الشوكاني اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافا شديدا، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وظاهر الحديث المذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مترددا في كونه الدجال أم لا، وهذا التردد قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال على قول من قال إنه يرى بأنه هو الدجال. الذين قالوا إنه هو الدجال قالوا إن عمر حلف عند النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله فيما روى البخاري ومسلم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد عن أبي ذر قال لئن أحلف 10 مرار أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. وهذا قال عن الشيخ حمود الفوزي رحمه الله إسناده صحيح. إذن في صحابة كانوا يحلفون أنه هو الدجال. طيب ما هي العلامات؟ يهودي والدجال يهودي، أعور وكانت له عين ناتئة حصل، هذا قول الأول. القول الثاني أن ابن صياد دجال من الدجاجلة لكنه ليس هو الدجال الأكبر، ومن الكلام الذي قيل أن قصة تميم أن تميما رآه في جزيرة في البحر فلا يمكن أن يكون هذا هو الذي في المدينة، وأن الذي رآه تميم في البحر الداري رضي الله عنه وصفه بأنه رجل وفي رواية شيخ وهذا صبي. طيب وماذا تقولون الذين قالوا بأنه ليس هو الدجال الأكبر عن حلف عمر وغيره؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت على حلف عمر لأنه لم يكن أوحي إليه بحقيقة أمر ابن صياد ولذلك سكت، يعني كيف ينكر على عمر شيئا قد يكون صحيحا، وكيف يثبت له شيئا قد لا يكون صحيحا؟ فهذا سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. وبالخلاصة فإن ابن صياد على الراجح أنه دجال من الدجاجلة وأنه ليس الدجال الأكبر، والذين قالوا إنه الدجال الأكبر طبعا لماذا قلنا إنه دجال من الدجاجلة؟ لأن له أحوال شيطانية، يعني يأتيني صادق وكاذب وأرى عرشا على البحر وما خبأت لك قال هو الدخ وانتفخ حتى ملأ الطريق ونخر كأش وسد حمار قط، ويعني فيه أمارات تدل على أنه دجال، لكن ليس هو الدجال الأكبر على الراجح. الذين قالوا طبعا هو الدجال حاولوا أن يقولوا إنه اختفى ليظهر بعد ذلك من أصبهان ويأتي، وقال الحافظ بن حجر رأيا يعني قد يكون فيه شيء من الاستغراب، وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقا، وأما ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. الله أعلم. يعني هو يرى إن هذا رأي أنا ابن صياد قرين الدجال، الشيطان الذي يكون مع الدجال، وأنه تشكل بصورة ابن صياد. قال الشيخ حمود وفي هذا الجمع نظر لا يخفى، فإن ابن صياد قد ولد في المدينة وكان أبوه وأمه من اليهود وأسلم وولد له ابنان من خيار التابعين، فكيف يكون شيطان وقد ولد له ولد وأولاد؟ والأحسن في من هذا أن يقال إن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس بالدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان كما قرر ذلك الحافظ بن كثير وغيره من المحققين، والله أعلم. هذه نبذة عن ابن صياد وارتباطه بقصة الدجال التي مرت معنا، ويحتمل أن يكون الدرس القادم هو آخر درس في هذه السلسلة الذي سيتضمن بمشيئة الله خروج طلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تخرج من قعر عدن لتسوق الناس إلى محشرهم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.